باب الصفات. صفاتها جهر ورخ مستفيل، منفتح مفمتة والضد قل، مهموسها فحسه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا، في اللام والرا وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاضا استطيل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشارع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الصفات، قبل ما ناخذ نشرح الأبيات هذه، الصفات لغة واصطلاحا، الصفة لغة واصطلاحا، الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني والأعراض كالبياض والسواد والأخضر والأبيض والعلم، هذا يسمى صفة. واصطلاحا كيفية تعرض عند الخروج أو عند النطق بالحرف كالرخاوة والتفخيم والترقيق والشدة، هذا يسمى صفة. ثم الصفات كثيرة، حتى بعضهم جعلوها إلى 40 صفة. وهذه الصفات كما ذكرنا أمس أو قبل أمس كالمحك للحروف، ما تتبين الحروف إلا بهذه الصفات. إذا لم تكن صفات، ذكروا هذا الكلام، لو لم تكن الصفات كانت أصوات الناس مثل أصوات البهائم، ما كانت تتبين حروف بعضها عن بعض. أنتم تعرفون لما يتكلمون البريطانيين هذا إنسان ما يفهم، كأنه الحجر في العلبة يسوون ذلك، والعربي فصيح حتى نفس البريطانيين يفهمون كل حرف. الحاصل هذه صفات التي تميز بها الحروف، وهذه صفات على قسمين: صفات لازمة وصفات غير لازمة. الصفات اللازمة ما تنفك من الحروف، سواء كانت الحروف متحركة أو ساكنة. وصفات غير لازمة أحيانا تجي وأحيانا ما تجي، مثل قلنا ليس بلازمة النون دائما، قد تكون فيها صفة أخرى وهو إظهار، هذا ليس بلازم. لكن الصفة التي تختص تلازم الحرف هذه لابد فيها. وهذه الصفة اللازمة على قسمين، جعلنا صفات أول قسمين في البداية، لازمة وغير لازمة، وبينا اللازمة التي لا تنفك من الحرف، وغير اللازمة قد تنفك وقد تأتي، مثل غنة، مثل تفخيم، مثل ترقيق، هذه صفات غير لازمة. ثم قلنا الصفات اللازمة على قسمين، الصفات التي لها ضد والصفات التي ليس لها ضد. الصفات اللازمة كما ذكرنا المشهور 17 مثل مخارج، وغير المشهور كما ذكرنا لكم إلى 40 مثلا، لكن هذه مشهورة، منها 10 متضادة، 5 مقابل 5، هذه تسمى متضادة، يعني التي لها ضد. حينما تجد هذه الصفة في أي حرف لا يأتيها ضدها، صفات أخرى تجي لكن ضدها ما يجي، مثل الجهر ضد الهمس. الحروف المهموسة ما يأتيها الجهر، غير المهموسة تسمى مجهورة، والرخوة مثل ضدها شدة، الحروف التي فيها الرخوة ما تأتيها شدة. فكل حرف موصوب بصفة خاصة لها ضد لا يأتيها ضدها، هذا معنى متضاد. هي خمسة مقابل خمسة. فهو ذكر رحمه الله تعالى متضادة أولا ثم منفردة. إيش معنى منفردة؟ التي ليس لازمة. عشرة متضادة، سبعة منفردة لكن لازمة. اللزوم كل سبعة، 17 لازم لكن منفردة بمعنى ليس لها ضد. نبدأ بالأضداد. صفاتها جهر، عد جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة، هذه خمسة. والضد قل، أي قل أيها القارئ ضد هذه الصفات بالترتيب. لف النشر مرتب، وتعرفون لف النشر مرتب، لف والنشر، لف معنى إجمال والنشر معنى التفصيل. كل ما ذكر في الإجمال أولا يأتي في التفصيل بالترتيب أول فالأول، هذا يسمى نشرا، لف ونشر مرتب. وإذا تغير التفصيل قدم وأخر يسمى غير مرتب. كل جائز في اللغة العربية، هذا جائز سائد وذاك سائد. الآن يبدأ باللف والنشر المرتب. صفيرها صاد، صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمت. الآن يشرح لكم ضد كل واحد بالترتيب. مهموسها، هذا ضد من؟ ضد الجهر. كم حروف المهموسة؟ هذه يبينها. فحثه شخص سكت، عشرة من فاء إلى التاء، هذه مهموسة. 28 حرف، راحت عشرة كم؟ بقي 18. هذه 18 كلها مجهورة، ما تسمى مهموسة. مهموسة هذه الحرف. الآن نعرف ما معنى همس وما معنى الجهر. الهمس خفى ستر، فلا تسمع إلا همسا يوم القيامة، ما أحد يقدر يرفع صوت، عيون شاخصة إلى السماء، والشمس متدلية على قدر الميل، ما يعرف مقدار الميل إلا الله، إما ميل المكحلة كما جاء في الحديث أو ميل المسافة، كله نسأل الله العافية. والموت ما في، الماء ما في نشرب، والأكل ما في، جياع. حتى سألت عائشة رضي الله عنها عريانين غرل، نسأل الله العافية. فعائشة رضي الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يطالبون عريانين، قالت يا فضيحة الرجال يطالبون في النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأمر عظيم من هذا، ما أحد يقدر يلتفت إلى ثاني، فلهم شاخصة، فلا تسمعوا إلا همسا. هذا ما نخب، هذا لغة. واصطلاحا الهمس اصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف، جريان النفس عند النطق بالحرف، هذا يسمى رخ، ايش مهموس همس. والجهر لغة يعني إعلان، شيء ظاهر اسمه جهر إعلان. واصطلاحا انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف، ضده. تعرف الأشياء لأضدادها، إذا عرفنا المهموسة عرفنا المشهورة، إذا عرفنا المهموسة حروف المهموسة كم عددها عرفنا غيرها مشهورة. هذا معنى همس وذاك معنى جهر. لهذا قال مهموسها، مهموس هذه الحروف. فحثه شخص سكت، ثم بعد ذلك بدأ بالشدة التي هي ضد الهمس. شديدها لفظ أجد قط بكت، شديد الصفات للحروف لفظ، هذه غير داخل أجد من هنا من همزة، قط بكت من قاف إلى طاء إلى باء إلى كاف إلى تاء، كم صارت؟ ثمانية. أجد قط بكت، هذه ثمانية صار شديد. إيش بقي من ثمانية إذا راح 28 كم صارت؟ هذه المتبقية تسمى، ما تسمى كلها شديدة أو مثلا رخوة، في خمسة تسمى بين بين، لا هي شديدة مرة بحيث ينحبس النفس، ولا هي همس يعني بحيث يجزي مهموسة بحيث يجزي معها النفس بين بين، تسمى بين بين. وكم حروف لن عمر؟ خمس: لام نون ميم راء عين، هذه خمسة بين بين. طيب خرجنا خمسة وهناك ثمانية 13، ما بقي كلها شديد، كلها شديد، هذا ضد الهمس. لهذا يقول: شديدها لفظ أجد قطم بكت، قطم بكت. هذه كلها شوف، جاء نفس الحروف في الشديدة وفي الجهر، همس ماجد، همس ماجد. هذا معنى شديد وذاك معنى رخو. الآن بعد الهمس وبعد الجهر، همس كان مقابله جهر، وبعد الهمس كان رخاوة، رخوة مقابل شدة. الجهر قلنا استلاحا انحباس النفس، جريان النفس عند النطق بالحرف. الآن نبدأ بالرخوة والشدة. الرخوة من رخاوة، رخاوة معنى لين لغة، بمعنى لين، واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف. شوف فرق بين همس وبين الرخاوة في هذا. الهمس كان جريان النفس، والرخاوة جريان الصوت، ومقابله الشدة. شدة انحباس الصوت عند النطق بالحرف، انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف. هذه أربع أصناف، يعني واحد مقابل الثاني. ثم بعد ذلك مستفل. الاستفال لغة انخفاض، واصطلاحا الحروف التي تخرج عند النطق في درجة سفلى، يعني ما تعلو إلى الحنك، مقابل استعلاء، مقابل استعلاء. ضد الاستفال استعلاء، والاستعلاء من العلو، علو من الارتفاع. فالحروف التي تخرج ويرتفع الصوت واللسان إلى الحنك يسمى مستعلية، وغيرها مستفلة. كلها كم حروف المستعلية؟ هل ذكرنا لك؟ سبعة: خص ضغط قض، حصر ما نام حصل في هذه السبعة. هذه حروف المستعلية، وتلك حروف مستفلة. بعد المستفلة منفتح، انفتاح ضده انطباق. الانفتاح لغة شف مفصول من الثاني، واصطلاحا فصل هذه الحروف عند النطق به من الحنك، يعني لا يعلو إلى الحنك، صوت يعلو إلى الفوق لكن لا يلتصق اللسان بالحنك، هذا معنى منفتح. والمطبقة من الانطباق، طابق النعل بالنعل هكذا، ثم انطباق. وسمي هذه الحروف منطبقة اصطلاحا لماذا؟ لأنك إذا تلفظت بالحرف ينطبق وسط اللسان أو جهة اللسان إلى الحنك الأعلى، فلهذا سميت منطبقة مطبقة، وهذا ضد المنفتح. صارت كم؟ جهر ضده همس، رخوة ضده شدة، مستفل ضده استعلاء، منفتح ضده منفتح ضده منطبق اطباق. هذه صارت كم؟ ثمانية، يعني كل واحد له قرين. بقي لنا اثنان، ما هما الاثنان؟ مصمتة، مقابلهم مذلقة. مصمتة من الصمت، والصمت معنى منع، شيء منع سمى صمت. واصطلاحا الحروف، كلمة هكذا ذكر العلماء ذات الرباعي الأصل أو الخماسي، لكن حروف أصلية. لا تأتي كلمة فصيحة عربية من ذوات الأربعة أصولا أو ذوات الخمسة أصولا إلا وقد يكون فيه حرف من الحروف المطلقة، لابد. فإذا خليت هذه الحروف الأصيلة من الحروف المطلقة تسمى عجمية، ما تسمى عربية. فلهذا سميت هذه الحروف مصمتة، أي ممنوعة إتيانها من دون حرف المطلقة. وحروف المطلقة فر من لب، صارت كم؟ 6، فر من لب. هذه 6 سم مطلقة. لماذا سميت مطلقة؟ وجه التسمية لأنها من ذلق اللسان، ذلق اللسان أي طرف اللسان وطرف الشفتين، فر من شوف ميم من طرف الشفتين، لب لام من طرف اللسان، الباء من طرف الشفتين، فلهذا سميت مذلقة مقابل مصمتة. وقلنا مصمتة لماذا سميت مصمتة؟ بهذا المعنى أن الكلمة ذات الأربع أو ذات الخمس ممنوعة أن تأتي باللغة العربية الفصيحة إلا أن تكون فيه أو يكون فيها حرف من حروف المطلقة من فر من لب. فإذا خلت هذه الكلمة من إتيان حرف من حروف المطلقة سمى عجميا لا عربيا. أتي لكم بمثال عسجد، كلمة ذات الأربع على ودن فعل، وأنتم تعرفون لعلكم قرأتم صرف، أنتم تعرفون الحروف الأصلية والأوزان، لكن ربما يعني ما مر عليك فيه مجرد وهي مزيد. المجرد ينقسم إلى قسمين، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي، والمزيد كذلك ينقسمين مزيد ثلاثي ومزيد رباعي. كلما جاء كلمة فاعل هذه يسمى أصل، كل موزون وزن بهذه الحروف من مقابل لا زائد له يسمى مجرد، وإذا زاد حرف يسمى زائد، فهذا مجرد ثلاثي. وهناك مجرد رباعي فعل لا، كل موزون إذا وازن هذه الحروف الأربعة يسمى مجرد، أي شيء مجرد عن زيادة، يعني خالي من زيادة. كلما زاد حرف غير هذه الأربعة ثم زائد صار مجرد رباعي، مجرد رباعي مزيد. مثل إيش؟ دحرجة على وزن إيش؟ فعل لا، لكن إذا زدت فيها حرف صار زائد تدحرجة صار تفعل لا، هذا ثم زائد. وهنا لهذا ذكرنا لكم كل كلمة لا من ذوات الأربعة أو ذوات الخمسة أصولا لا زيادة خلت ممنوعة إتيانها مصمت، يعني ممنوعة إتيانها من دون حرف المطلقة، لا بد يكون في حرف المطلقة. فإذا خلت هذه الكلمة من حرف المطلقة وسمى عجمية لا عربية، مثل ما ذكرت لكم عسجد كلمة خالية من حروف المطلقة، هي أصول أسجد على وزن فعل لكن خالية من حروف المطلقة، ما في حرف المطلقة، حروف المطلقة 6، فر من لبن ما في هذا الحرف، فيسموها عجمية لا عربية. هذا معنى مصمت. هذه الخمسة مقابل الخمسة التي لها ضد. ثم يبين الصفات التي لها ليس لها ضد، وهي 7. لهذا يقول صاد صاد وضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة. هذا انتهى إلى هنا الصفات المتضادة، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قتم بكت، وبين رشو وشديد للعمر، وسبع علم خص ضغط قيد حصر، صاد وضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة. انتهى. متضاد. الآن يبين الصفات المنفردة التي ليس لها ضد. أول صفيرها. صفيرها أي صفير هذه الصفات أو صفير الحروف التي فيها من هذه الصفات من هذه الحروف التي فيها صفة الصفير ثلاثة: صاد وزاي وسين. أمس ذكرنا سميت حروف الصفير لأنك إذا نطقت بها سواء كانت متحركة أو ساكنة لا بد تأتي هذه الصفة فيها. مثلا تقول زلت القدم. شوف إذا ما جبت الصفير يصير زل. زلت القدم أو زل قدمه أو زلت قدمه هذه صفير. وإذا فرطت فيه يصير ذلك. لا بد تأتي بالسفير حتى يتبين بأنه زاء ليس ذلك. مثل صاد اهدنا الصراط المستقيم. صاد مكسور لكن فيه صفة صفير. فإذا ما أتيت بهذا ما يتكون الحرف، لأن قلنا الصفات اللازمة ما تنفك من الحرف ولو كانت متحركة، أما إذا كانت ساكنة فهذا. لكن بعض القراء الله يهدينا وياهم قد شاهدنا والذين درسوا عندنا وشاهدنا أنهم تعلموا هناك يأتون بنفي بعض الصفات، منها همس في الكاف وفي التاء مثلا. إيش يقرأ؟ يكتبون يكتبون. شوف نفس مشق، لكن هم يقولون كذا يكتبون، هذا خطأ، هذا جهل، انحباس النفس جهل. فلهذا لابد من إجراء الصفة اللازمة لهذا الحرف سواء كان متحركا أو ساكنا. صفيرها أي صفير هذه الصفات أو صفير الحروف صاد وزاي سين. ومخرج الصفير، مخرج حروف الصفير قد قلنا بين الثانيتين، تحت الصنايع العليا فوق الصنايع السفلى. قلقلة قطب جد، هذه حروف القلق. قلقلة قطب جد هذه من صفات لازمة. كيف صفات لازمة؟ سواء كانت ساكنة أو غير ساكنة لا بد تكون فيها قلق. قلقلة معنى لغة معنى إيش؟ اضطراب وتهزيز وحركة، واصطلاحا إخراج الحرف من مخرجها بصوت قوي حتى يسمع السامع صوت قوي، رنة قوية، هذا يسمى قلقلة. هذه صفة لازمة. إذا ما أتيت في هذه الحروف هذه الصفة انعدم الحرف. كيف تقرأ؟ مثل بعض الأئمة الله يهدينا وإياهم ما يتعلمون، يصلي تبت يدا أبي لهب، القراءة عادية، تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا ما يجهز، ما يجوز، ما جبت الحرف. أو مثلا سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذا إذا قال قاف، بعضهم يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر. مشكلة. إذا علمته تعلم أي تكبر، كيف أتعلم عند واحد ما عنده شهادة مسكين معلم القرآن، كيف أتعلم وأنا شخصية كبيرة عندي شهادة؟ هذه مصيبة، هذا من الشيطان. لا ينتفي بالعلم المتكبر ولا مستحي، لا بد من تعلم. تعلم إلى ما حينما ترى في نقص خصوصا الأشياء التي فرضها الله عليك تعلم غصبا عنك، إذا ما تعلمت أنت آسف. فلهذا يقول ابن الجذري والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لكن مشايخنا يقول لا، من فين له دليل هذا؟ نقول له دليل هذا من كتاب الله وسنة رسوله، ورتل القرآن ترتيلا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هذه كل هذه الأدلة. وسئل علي رضي الله عنه ورتل القرآن ترتيلا ما معناه؟ هذا تشبيد الحروف ورعاية الوقوف. هذا لا عرف الوقف ولا عرف التجويد بيان الحروف، وهذا هو التشبيد. فإذا كان هذا القراءة قل هو الله أحد الله الصمد، خطأ. في صمد اسم الله ما في. الله الصمد لم يلد ولم يولد، خطأ، لحن جلي ولا يجوز وآثم وبئس الإمام. ترى انتبهوا، المسألة خطيرة، ما هي مسألة بسيطة، والأحاديث موجودة. بئس الإمام الذي يؤم بالناس والناس له كارهون، حتى ورد وعيد شديد، ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم الإمام الذي يؤم بالناس والناس له كارهون. الكراهية دينية، مو كراهية قبلية ولا مشاحنة ولا مضاربة، لا. وهذا الذي يقرأ، والله أنا لما أسمع من بعض الأئمة مثل هذه القراءات تدخل كراهيته في قلبي من غير اختياري، أكره لما أشوف وجهه أكره. تعلم يا أخي، مو عيب، فريضة عليك أن تصحح كلام ربك، وهذا خطأ. لهذا قلنا لكم الصفة لازمة، لهذا قال توتبجت، هذه إذا كانت ساكنة. واللين هذه صفة ثالثة، واو وياء سكنا أو سكنا، الألف للإطلاق أو مثنى، واو يا ساكنة، وانفتح ألف للإطلاق هنا يعني لأجل الوزن، قبلهما ظرف وتعلق انفتح، هذا يسمى حرف اللين، يعني حروف اللين اثنان، الواو والياء ساكنان قبلهما مفتوح، هذا يسمى حرف اللين. هذا صفة من صفات لازمة لهذين الحرفين. مالك يوم الدين، هذا يسمى لين. خيرا يرى، خير هذا يسمى لين. اللين ماذا؟ سهل، وهذا سهل، فلهذا تسمى هذه الحروف حروف المدة حروف اللين. والانحراف الرابع الانحراف، صحح أي صحح الانحراف، الألف للإطلاق كما ذكرنا. في إيش صحح؟ يعني ثبت. في إيش؟ في اللام والراء، في اللام والراء، يعني لام سمى حرف منحرف، والراء سمى حرف منحرف. ما معنى الانحراف؟ ميلان، لأنه يميل إلى طرف اللسان عند النطق بالراء وباللام، تشوف لسانك يميل إلى طرف، فلهذا سمي منحرف. والانحراف صحها في اللام والراء. ثم الصفة الثانية أو رابعة، وبتكرير جعل، أي الراء، راء خاص، راء فيها صفتان انحراف والتكرير، اللام فيها صفة واحدة التي هي انحراف غير الصفات التي ذكرت في هذا. وبتكرير جعل أي ثبت ووصف، جعل ما نوصف الراء، لأن الراء من تبعتها تكرار. أنت لما تترفض بالراء شوف لسانك يتحرك زي الحنش، وإذا ما لاحظت ما مسبته يصير راءات فيها، خصوصا إذا كان مشددا. لهذا يقول ابن الجزري وخف تكريرا إذا تشددوا، إذا راء مشددة احذر من التكرير، لا يصير تكرير. لما تقرأ الرحمن الرحيم صار راءات كثيرة، لكن إذا مسكت لسانك في مخرجها وجبت شدة وتفخيم من غير تكرار يصير رائين بس، الرحمن الرحيم، هذا معنى تكرير. بقي لنا صفتان، هذه أربعة أو خمسة، سبع صفات، خمس، بقي لنا صفتان. ما هما الصفتان المنفردة؟ وللتفشي الشين، الشين من حروف التفشي، والتفشي معناه تفشي صوت، يعني انتشار الصوت. وانتشار الصوت فين؟ في وسط اللسان، لأن الشيم من حروف من وسط اللسان. وما الحرف الذي يشترك مع الشيم؟ فذكرنا في المخارج الجيم والياء. الياء هي على قسمين، مادية وغير مادية. هذا هي غير مادية. الياء المادية قلنا في الجوف، والياء غير المادية مثل الخير وغير، هذا من هذا القسم، يسمى مخرجها في الشفتين في الجوف، وهذا في وسط اللسان. وللتفشي الشين ضادا يستطل، هذه آخرة التي هي السبعة. ضادا يستطل يعني استطل ضادا. إيش معنى استطل؟ يعني تعطيها استطالة. والاستطالة قد تكلمنا صفة الضاد تمتاز من الضاء بهذه الصفة، وتمتاز من الضاء في المخرج بس. لهذا يقول ابن الجزري: والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي. ستأتي إن شاء الله في مواقفها فهناك نتكلم فيها. فهذه صفات منفردة. والاستطالة تكلمنا ليس المراد استطالة الصوت، استطالة معنى مخرج، لأن مخرج الضاد أوسع من مخرج الضاء. فهذه صفات المنفردة التي ذكرها المصنف رحمه الله من الصفات اللازمة. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.